أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل صحيح أن بعض السلف عندما علم أن امرأة لم تمرض قط أنه صرف النظر عن الزواج منها وتعوذ بالله من ذلك؟ ما أدري والله، ما أعرف شيء من هذا. نعم.